إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أوجب الله سبحانه وتعالى الحج وفرضه على عباده المؤمنين ومن جحد الحج جحد هذه الفريضة فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه بل وصم هذا الرجل أو تلك المرأة بأنه وبأنها كافرة لأن الله تعالى قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الحج من الأركان الذي يعول عليه الإسلام إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وجاء أيضا في حديث آخر تقديم الحج على الصوم هذه الفريضة فريضة عظيمة يذهب المسلمون جميعا إلى مكان واحد ربهم واحد ودينهم واحد وقرآنهم واحد ورسولهم صلى الله عليه وآله وسلم واحد وهذه دعوة عظيمة للألفة والمحبة والإخاء والاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح هذه الشعيرة قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها فضائل متعددة حسبنا أن نذكر في خطبتنا هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه لذلك الرجل الذي يحج أو تلك المرأة التي تذهب لهذا الموسم العظيم إن حجوا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حجا مبرورا فليس لهم جزاء ليس لهم جزاء إلا الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذه الفريضة حتى لا تفرط فيها لا تقع في أخطاء يقع فيها كثير من الحجاج فهناك من الحجاج من يقع في هذه الأخطاء دون أن يشعر منها ما تفسد حجه ومنها ما تنقص من أجر حجه ومنها كان الأولى أن يترك هذا الخطأ وأن يقبل على أمر هو أحسن منه فنذكر شيئا فشيئا لبعض مواقف الحج، ابتداء بالإحرام. فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين أنهم يظنوا بمجرد لباس الإزار والرداء أنه قد صار محرما، وهذا خطأ. لك أن تلبس الإزار والإحرام في بيتك، إن كنت مثلا ستذهب إلى هناك إلى ذلك الموسم العظيم، ستذهب عن طريق الطيران، فلك أن تلبس إزارك ورداءك في بيتك. لكن عند أن تريد أن تحرم وتعقد الإحرام تقول لبيك اللهم عمره، إن حججت حج تمتع فبها يعقد الإحرام. ذلك الموضع تقول إذا قال قائد الطائرة أو المضيف وأعلن ذلك. وإن خفت أنهم يتساهلوا وهذا يحدث، فلك بعد أن تقلع الطائرة بفترة زمنية يسيرة أن تقول لبيك اللهم عمره، ثم بعد ذلك صرت محرما. يحرم عليك تلك المحظورات، يحرم عليك الطيب، يحرم عليك الجماع، يحرم عليك حلق الشعر، يحرم عليك الخطبة والنكاح، يحرم عليك الصيد، الأشياء المحرمة. والنساء أيضا يحرم عليها النقاب ويحرم عليها القفازان. هذه الأشياء جميعا منذ أن تقول لبيك اللهم عمره. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم ربما يحرم قبل الميقات الشرعي، فمثلا قال لبيك اللهم عمره وهو في بيته، أو قال لبيك اللهم عمره وهو قبل أن يصل إلى يلملم إن كان سيذهب برا، وهذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. هذه مواقيت معينة وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس السابق، وقت لأهل مدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهذه مواقيت معينة. وأما العراق، أما العراق فإنه قد وقت لهم عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري. إذن ينبغي عليك يا عبد الله ألا تتعجل في الميقات، وإنما تأتي بالتلبية والإهلال عند أن تصل إلى الميقات الحقيقي الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم ربما يشترط دون مرض، دون أي شيء، وهذا غير صحيح. إنما النبي عليه الصلاة والسلام في موضع واحد نبه على الاشتراط، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد بن الأسود، فقال لعلك تريدين الحج؟ قالت يا رسول الله إني وجعة، أي مريضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي بكسر الحاء حيث حبستني، أي يشترط الإنسان إن كان يتخوف، كان به مثلا الكمت الأسمى، كان به السكر الضغط، كان به انسداد في بعض شرايينه، فلا بأس أن يقول وأن يأتي بأي لفظ تدل على الاشتراط. كان يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، فأي لفظ يدل على الشرطية فهذا جائز. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعض النساء ربما تذهب إلى الحج دون محرم، بحجة أنها معها نساء، مجموعة من النساء وهي ستذهب معهن. والله لو أن نساء اليمن جميعا ذهبن مع هذه المرأة وليس هناك محرم لها خالص لا هي، فإنه لا يجوز لها ذلك وهي آثمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة، وجاء أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، وجاء ذو حرمة، وجاء في حديث أبي سعيد مسيرة يومين، وجاء في حديث ابن عمر مسيرة 3 أيام. فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. بعض النساء ربما تقول أخي سيودعني بالطائرة، سيودعني إلى المطار إلى الصالة الأخيرة، ثم بعد ذلك زوجي سيستقبلني هناك في المطار، وهكذا ما يبقى إلا بيننا وبينهم ساعة أكون معلقة بالجو. قلنا ولو 10 دقائق ما دام يسمى سفرا، وأن المرأة والرجل سيقصرون هناك، فهذا يعد سفرا ولا يجوز. أيضا من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعض النساء ربما تظن يشترط عليها أن تلبس الأبيض، وهذا غير صحيح، بل أن اللبس الأسود لا سيما الخمار وأستر لها، مع أن الأبيض هو شيء محبب وشيء مستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم. لكن المرأة لو لبست خمارا أبيض ربما هذا بعد البلل من الماء، لأنه يقع شيء من الرذاذ، وهناك ملطفات في الشوارع ولا سيما في عرفة، فيقع شيء من الرذاذ فيلتصق بجسمها فيشف عما بدنها من عورة. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين عند أن يدخلوا المسجد الحرام، يظن بعضهم أنه إذا دخل المسجد الحرام أن هناك ذكرا خاصا. لا، المسجد الحرام هو كأي مسجد من جهة الأذكار دخولا وخروجا. تقول دخولا اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وخروجا اللهم أني أسألك من فضلك، وبعد ذلك تأتي إلى العمرة. فمن أخطاء الحجاج والمعتمرين في عمرة في العام كله أو في عمرة الحج أن بعضهم ربما يظن أن الرمل ولا سيما في طواف القدوم الرمل يكون في الأشواط كلها، وهذا غير صحيح. إنما الرمل هو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ومعنى الرمل يكون ما بين المشي وما بين الجري، ما بين المشي وما بين الجري، وهذا فعله رسول الله وأمر أصحابه من أجل أن يبينوا للمشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يصبهم شيء ولم يتأثروا بشيء من حمى المدينة. ولهذا يكون الرمل كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في الأشواط الأولى الثلاثة، وبعض الناس قلنا أنهم يطوف وهو يرمل في الأشواط السبعة. ومن أخطاء الحجاج والمعتمرين في أثناء الطواف أن بعضهم يطبع من أول العمرة إلى آخرة، وهذا خطأ. إنما الاطباع يكون في الطواف في السبع الأشواط كلها. الاطباع معناه أن تكشف كتفك الأيمن وتغطي كتفك الأيسر، هذا معنى الاطباع، وهذا يكون في الأشواط السبعة كلها، أول ما تنتهي من الأشواط السبعة. وأردت أن تذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي الركعتين احلل الاطباع واستر منكبيك، هذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أخطاء الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يشدد على نفسه في الصلاة خلف المقام، لا بد أن يكون خلف المقام. نعم، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، جعل بينه وبين الكعبة المقام أي وسط، لكن هذا ليس واجبا، ليس واجبا. ولهذا ثبت عن أم سلمة أنها صلت ركعتي المقام خارج المسجد الحرام، وجاء الإجماع كما حكاه ابن رشد، أجمع العلماء كما قال على أنه يجوز للحاج ويجوز للمعتمر أن يصلي ركعتي المقام في أي مكان في الحرم. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في الطواف أن بعضهم يشدد في مسألة الحجر الأسود، فيرى أنه لا بد أن يقابل الركن تماما، لا بد أن يقابل الركن تماما. كان من قبل خط أسود أو بني داكن، بني غامق، كان في أرضية صحن الحرم، أما الآن هناك إشارة ميل أخضر في الجهة المقابلة للحجر الأسود يعلمك أنك أمامه. فبعض الناس يظن أنه لا يجوز أن يتأخر قليلا أو يتقدم قليلا، ويظن أن هذا لابد أن يكون أمامه، هذا غير صحيح. لأن المشروع في الحجر الأسود أنك تقبله، أنك تقبلها ما لم تلمسها، ما لم أنك يا عبد الله إذا ما استطعت أشر وأشر تكون محاذيا لها ليس بالضبط، لأن ذلك فيه مفاسد، فالناس جميعا يقفون في خط واحد، وهذا يسبب تدافع الناس والزحام وتكون مفسدة عظيمة. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في مسألة السعي، فبعض الناس ربما يجري ما بين الصفا إلى المرء، وهذا غير صحيح. إنما الجري في موضع معين، في موضع معين بين الصفا والمروة، وهو واد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا، اسم هذا الوادي الأبطح. الآن مع الأرضية وهي عبارة عن بلاط ما تستطيع أن تفند أهو واد أو غير واد، لكن عمل لك الآن كان من قبل ابتداء أميال خضراء في ابتدائه وأميال خضراء في انتهائه، الآن جعلوها قطعة كاملة أميال خضراء، أي هذه القطعة كلها هي الوادي، فتجري حوالي من هنا إلى آخر المسجد تجري هذا الموضع فقط. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في المسعى أن بعضهم يظن أن الصفا والمروة، يظن أن الصفا والمروة، والمروة يعني من الصفا إلى المروة إلى الصفا يعد شوطا، وهذا غير صحيح. إنما الصواب إذا ذهبت من الصفا إلى المروة احسبوا شوطا، من المروة إلى الصفا احسبوا شوطا، والدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر ابتدأ بالصفا وانتهى إلى المروة، انتهى ابتدأ بالصفا وانتهى من المروة، يعني آخر موقف كان له المروة، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يحلق رأسه. من أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين أن بعضهم يخفض صوته، قال لبيك اللهم عمره وما تسمع منه تلبية، ما تسمع منه تلبية. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل بوادي، قال ما هذا الوادي؟ قالوا هذا وادي الأزرق، قال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار، جؤار يعني صوت مرتفع بالتلبية إلى الله عز وجل. فموسى عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته، بل حثك على ذلك فقال، قال ما من ملب يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر، فتشهد لك يوم القيامة هذه الأشياء جميعا، إذ أنك سمع أو سمعت أصواتك وأنت تلبي إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أخطاء أيضا الحجاج والمعتمرين في آخر العمرة أن بعضهم ربما إذا قص شعره أخذ شيئا يسيرا، وهذا خطأ، والصواب إذا أخذت فتأخذ من جميع شعرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع له صور متعددة، ومنها أن تأخذ بعضا من شعرك وتترك بعضا، فإما أن تقص شعرك جميعا وإما أنك تحلقه، أما أن تأخذ شيئا وتترك شيئا فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ومن أخطاء الحجاج في أول يوم من أيام منى أن بعضهم يحرص على الذهاب إلى جبل النور، لعل بعض الحجاج الذين قد ذهبوا والذين يوفقهم الله سيذهبون هذه السنة وهو خارج من مكة سيرى أناسا كثيرين ولعله عن يساره يصعدون جبل حتى يصير الجبل أبيض من أن الناس كلهم محرمون ويحرصون على جبل النور، والذي فيه قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب الحج إليه، وإنما كان في غار حراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث يتعبد فيه قبل أن يكرمه الله بالنبوة. فهذا من البدع أنك تذهب إلى هذا الجبل وهو ليس من مناسك الحج. أيضا من أخطاء الحجاج في أول يوم من أيام منى أن بعضهم يجمع بين الصلوات. اعلم يا عبد الله أن الأصل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث جابر، وحديث جابر بين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في وقته، وصلى العصر في وقتها، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء في وقتها، وصلى الفجر اليوم الثاني في وقتها. فإذا هي صلاة قصر من غير جمع، صلاة قصر تقصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، تقصر في هذه الصلوات الرباعية، لأن الثنائية والثلاثية ليس فيها قصر، ليس فيها قصر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع. من أخطائه أيضا الحجاج في عند أن يذهبوا إلى عرفة، فبعضهم يبقى في نمرة أو يبقى في عرنة، وهذا غير صحيح، ويبقى إلى المغرب ثم يذهب مع الناس، وهذا ربما إذا بقيت على هذا ولم تقف في عرفة فحجك باطل. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في ثلاثة مواضع. أولا وقف في نمرة، وهذا قبل الزوال، ضربت له خيمة، ثم نزل إلى واد يقال له عرنة، ثم خطب بالناس وصلى بهم، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة، ثلاثة مواضع ملتصقة. الآن مسجد نمرة هو عبارة عن نصفين، النصف الأمامي هو وادي عرنة، والنصف الثاني هو عرفة، النصف الأخير هو عرفة. ولهذا تجد لوائح هنا عرفة هنا حدود عرفة، يبين لك أن هذه من عرنة وليس من عرفة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف، وارتفعوا من بطن عرنة. هذا بعد أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم أمرهم أن يرتفعوا. فإذا كنت مثلا في مقدمة الصفوف في مسجد نمرة، انتبه بعد الصلاة وبعد أن يخطب الخطيب فتتجه إلى مؤخرة المسجد، إذا ما أحببت أن تذهب إلى تلك الأحجار تلك الصخور التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. محاذي له جبل يقال له جبل الإل، وهذا الجبل يزعم بعضهم أنه وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، إنما وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند صخرات ودع الله سبحانه وتعالى. من أخطاء أيضا الحجاج في أثناء في يوم عرفة، فتجد أن بعضهم ربما يخرج قبل غروب الشمس بدون حاجة، والصحيح على صحيح من أقوال أهل العلم أن الوقوف بعرفة، أن الوقوف بعرفة يكون إلى صلاة المغرب، إلى وقت المغرب، بعد أن تغرب الشمس بعد ذلك تتحرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف فيها مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ومن أخطاء الحجاج أن بعضهم يظن أن كلمة الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يظن أنك لابد أن تبقى واقفا، لا، ما يلزم الوقوف، أي تقف على ذلك المكان سواء كنت جالسا أو واقفا. فبعضهم يظن ويتوهم أنك تبقى من الصباح إلى غروب الشمس وأنت واقف، هذا هو الوقوف بعرفة، لا، وإنما المقصد من ذلك أنك تبقى في ذلك المكان. ومن أخطاء الحجاج في مزدلفة أن بعضهم ربما ما يهتم أن يصلي وهو قد وصل مبكرا، يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، وهذه السنة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، وأيضا في حديث أسامة بن زيد لما ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى في مزدلفة المغرب والعشاء. من أخطاء أيضا الحجاج في مزدلفة أن بعضهم يصلي السنة البعدية بعد صلاة المغرب، وهذا غير صحيح، فقد جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء أو جمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. كلمة ولم يسبح قال العلماء أي لم يصلي صلاة نافلة، سنة بعدية لصلاة المغرب، فمن السنة أن تترك هذه السنة وهي السنة البعدية لصلاة المغرب. أيضا من أخطاء الحجاج أن بعضهم يصلون أوزاعا، كل مجموعة مع بعض، ونحن نستطيع أن نجتمع حتى أكبر جمع ممكن، فذاك المصري مع أخوان المصريين، وذاك السوداني مع أخوان السوداني، واليمني مع اليمنيين، والإماراتي مع لا، إن كنا متقاربين فنجتمع أكبر جمع ممكن وصلينا مع بعضنا البعض، لا نتفرق، فيكفي فرقة الكلمة بيننا حتى في الحج نفرق كلمتنا فينبغي علينا أن نصلي بأكبر جمع ممكن إذا كنا متقاربين ولا نخشى على أمتعتنا. ومن أخطاء أيضا الحجاج في الرمي، بعضهم يظن أنه لا بد الرمي تأخذ الحصى من مزدلفة، وهذا غير صحيح، إن شئت من مزدلفة أو من أي مكان والحصى تكون صغيرة. ولهذا من أخطاء الحجاج أن بعضهم يظن أنه سيرمي الشيطان، ولهذا بعضهم يأخذ حجرا كبيرا ويرمي بقوة، بل يقول بعض الكلمات مما يدل على أنه يخاطب الشيطان، وهذا غير صحيح. المسألة لها أصل لكنه أصل غير صحيح. جاء عن ابن عباس عن إبراهيم عليه السلام، عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يمر في جهة المرمى، مرمى الجمرات، فاعترضه الشيطان، ثم بعد ذلك جعل يرمي، ليس موسم حج لكن جعل يرمي، أراد الشيطان أن يوسوس لإبراهيم فجعل يرمي، وهذا يسميه العلماء من الإسرائيليات، من الإسرائيليات أي من الأخبار الأقوام من قبلنا، وليس لها صلة بديننا، لأننا بيننا وبينهم مفاوز وسنين بل وقرون، ما نستطيع أن نثبت هذا الأمر، ولهذا نقول هذا تعبد لله. من أخطاء أيضا الحجاج أن بعضهم قد يضع الحصى وضعا، والسنة بل الواجب عليه أن يرميها رميا، والرمي يكون للحوض وليس للشاخص، فهناك عمود وهناك حوض، والعبرة بالحوض، وإنما العمود الذي وضعوه علامة، وضعتها السعودية علامة حتى تعرف أن هناك الجمرة الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. من أخطاء الحجاج أن بعضهم يدعو بعد الجمرة الكبرى في أيام التشريق، وهذا خطأ، إنما تدعو بعد الجمرة الصغرى، بعد أن ترمي جمرة الصغرى ترميها من أي مكان، بعد أن تفرغ تأخذ ذات اليمين، هذه الجمرة أنا أتجه هنا جهة اليمين واستقبل القبلة وأدعو، رميت الجمرة التي بعدها والجمرة الوسطى أخذ الجهة اليسرى من الجمرة نفسها وأستقبل القبلة وأدعو، أما جمرة العقبة فأجعل مكة عن يساري ومنى عن يميني وأرمي، وبعد أن أرمي أنطلق أمشي. ومن أخطائي أيضا الحجاج أن بعضهم لا يتحلل بعد الرمي، فإذا رميت وكان أول أعمالك الرمي ورميت تحللت التحلل الأصغر. أيضا من أخطائي الحجاج أن بعضهم في طواف الوداع يطوف الوداع ثم يعود إلى منى، وهذا خطأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام وليكن آخر عهد بالبيت الطواف. من أخطاء الحجاج أن بعضهم يعتقد أنه لا بد بعد أن يفرغ من الحج لا بد من المدينة، فهو مكمل من نسك من الأنساك، فيظن أنه إذا لم يذهب المدينة فإنه لم يحج، هذا غير صحيح، فلك أن تذهب إلى المدينة ولك أن تشد الرحال إلى المسجد، إلى المسجد النبوي وليس إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يقول الصوفية، وأخص بذلك البغيض الذي يسمى الحبيب علي الجفري الكذاب القبوري، هذا الرجل كان يقول هؤلاء يقولون أنه ليس شرطا ولا واجبا ولا ولا ولا، هذا قاله رسول الله ما أتينا به من عندنا. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا أي المسجد المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فلم نقل قال سيدي ولا قال حبيبي، وإنما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطاء الحجاج أن بعضهم يعتقد لا بد أن يصلي 40 صلاة، 40 صلاة في المسجد النبوي، وهؤلاء يعتمدون على حديث قال فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجد هذا 40 صلاة، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت له نجاة من النار، كتبت له نجاة من النار ونجي من عذاب الله وبرئ من النفاق. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه منكر منكر، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا إلى تلك الأماكن العظيمة، اللهم وفقنا إلى تلك الأماكن المقدسة، اللهم وفقنا إلى تلك المناسك العظيمة. اللهم يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لأعمال الخير، واختم لنا بالحسنى، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.